بسم الله الرحمن الرحيم. قافلة الهدى الدعوية تقدم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حي على الصلاة. تارك الصلاة أدتها منكرا عظيما وركبه القتل الشتاب إن تاب وإلا قتل. حي على الفلاح. الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها من أجل مشاهدة المباريات، وإذا تعمد ذلك فهل يكفر بذلك؟ حكم تأخير الصلاة من أجل مشاهدة المباريات أو لأسباب أخرى من شهوات كفر أكبر على الراجح، كفر أكبر يجب أن يبادر بدار التوبة منه. لما سمعت من الحديثين يقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يجب أن يحذر كل ما يصده ويلهيه عن ترك عن فعلها في الجماعة سواء مباريات أو غير مباريات. يجب أن يحذر جميع ما يشغله عنها وأن يؤديها في وقت. وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن اعتيا. ما هو حكم تارك الصلاة وهو يعرف عقوبة تارك الصلاة؟ ما حكمه في شريعتنا الإسلامية؟ تارك الصلاة أدتها منكرا عظيما وحكمه القتل الشتاب فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر أمير البلد السلطان ويكون كافرا بذلك هي أصح قول العلماء وإن لم يجحد وجوبها بقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد كفر فمن تركها فقد كفر. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا